الليل قبلوا ضلالا كبيرا نسب الضلال اليهم بعده خلده فيهم. وليس العبد كالشجرة تصرف الرياح حيث شاءت، ولكن الله سبحانه أمرنا بما نطيق لا بما لا نطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأمرنا بالعبادة، أمرنا بأن نأتي بالواجبات ونجتنب المقبحات، ونهانا عن المعاصي، نهاك عن الزنا، نهاك عن عقوق الوالدين، نهاك عن قتل النفس التي حرم الله. أتظن أن الذين آفتها إنما دهاك أسفلك وأعلى. ويحذركم الله نفسه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فالجدل في أشياء قدر الله أعمارنا، قدر الله أجدادنا، قدر الله لنا ما يجب علينا وما نهانا عنه. نهانا قال نقول سمعنا وأطعنا، لا سمعنا وعصينا. أما الطاعة فقد أمرك الله، فإن أطعت الله وفقت، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فالله بين لنا الحد وجعل لنا الاستطاعة على الصيام وعلى الصلاة وعلى الحج وعلى القيام وعلى القعود، وأمرنا أن نطيعه لا نعصيه. وتوعد العصاة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه.